الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهل يجب حضور الجمعة على المرأة؟ لا يجب. لا يجب. وإذا حضرتها فهل تجزئها عن الظهر؟ نعم تجزئها. خطب محدثا فهل تجزئ الخطبة؟ نعم حسنتم، تجزئ ويكره فعله. خرج الخطيب بعد الخطبة قريبا لطهارة أو لرعاف، فهل ينتظر؟ نعم أحسنت، يجب انتظاره للعذر القريب. هل يجب قيام الخطيب في الخطبة؟ نعم الأكثر على أنه يجب. أهل البوادي هل يصلون الجمعة في بواديهم؟ لا يصلون الجمعة. أحسنت. اغتسل بعد صلاة الصبح للجمعة ثم نام في بيته أو اشتغل بغداء، فهل يطلب منه إعادة الاغتسال؟ يعيد يطلب منه إعادة الغسل إذا خرج. من آداب الجمعة المشي للجمعة إلا لعذر، هذا في الذهاب إليها فقط أو في الذهاب والرجوع؟ في الذهاب فقط. نعم بارك الله فيكم. نعم تفضل الشيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللسامعين وللمسلمين أجمعين. قال الشيخ عبد الباري العشماوي رحمه الله: وأما الأعذار المبيحة للتخلف عنها فمن ذلك المطر الشديد والوحل الكثير والمجذم الذي تضر رائحته بالجماعة، والمرض والتمريض بأن يكون عنده أحد من أهله مريضا كالزوجة والولد أو أحد الأبوين وليس عنده أحد يعوله فيحتاج إلى التخلف لتمريضه، ومن ذلك إذا احتضر عنده أحد من أقاربه أو إخوانه. قال مالك: في الرجل يهلك يوم الجمعة فيتخلف عنده رجل من إخوانه ينظر في شأنه، لا بأس بذلك. ومنها لو خاف على نفسه من ضرب ظالم أو حبسه أو أخذ ماله، وكذلك المعسر يخاف أن يحبسه غريمه على الأصح، ومن ذلك الأعمى الذي لا قائد له. أما لو كان له قائد أو كان ممن يهتدي للجامع بلا قائد فلا يجوز له التخلف عنها. ويحرم السفر عند الزوال من يوم الجمعة على من تجب عليه الجمعة، وكذلك يحرم الكلام والنافلة والإمام يخطب سواء كان في الخطبة الأولى أو الثانية. ويجلس الرجل ولا يصلي إلا أن يكون قد تلبس بنفل قبل دخول الإمام فذلك. ويحرم البيع والشراء عند الأذان الثاني ويفسخ إن وقع. ويكره ترك العمل يوم الجمعة وكذا تنفل الإمام قبل الخطبة. وكذلك يكره الجالس أن يتنفل عند الأذان الأول، ويكره حضور الشابة للجمعة، وكذلك السفر بعد الفجر. والله أعلم. أحسنتم بارك الله فيكم. قال رحمه الله: وأما الأعذار المبيحة للتخلف عنها، شرع هنا يذكر الأعذار المبيحة للتخلف عن الجمعة التي يباح معها التخلف عن الجمعة. قال: فمن ذلك، قوله فمن ذلك إشارة إلى أنه لم يستوفي الأعذار وإنما ذكر أمثلة. قال: فمن ذلك المطر الشديد، قيد المطر بالشديد احترازا من الخفيف، فإن المطر الخفيف لا يبيح التخلف، والمطر الشديد هو الذي يحمل أوساط الناس على تغطية رؤوسهم. قال: والوحل الكثير، قيد الوحل بالكثير احترازا من القليل، فإن القليل لا يبيح التخلف، والكثير من الوحل هو ما يحمل أوساط الناس على خلع النعال. قال: والمجذم الذي تضر رائحته بالجماعة، قيد الجذام بما تضر رائحته بالجماعة، وأما الخفيف الذي لا رائحة له فلا يبيح التخلف. قال: والمرض، أي من الأعذار المبيحة للتخلف، المرض المانع من الإتيان إلى صلاة الجمعة. قال: والتمريض بأن يكون عنده أحد من أهله مريضا كالزوجة والولد وأحد الأبوين وليس عنده من يعوله فيحتاج إلى التخلف لتمريضه. المذهب أن التمريض من الأعذار المبيحة للتخلف عن الجمعة، لكن فيه تفصيل. إذا كان الذي يمرضه قريبا خاصا كولد ووالد وزوجة، كان ذلك عذرا في التخلف ولو كان عنده من يمرضه. وإن كان بعيدا لم يكن عذرا في التخلف عن الجمعة إلا إذا لم يكن له من يقوم به غيره وخشي عليه بتركه الضيعة. إذن إذا كان التمريض لقريب خاص كان ذلك عذرا في التخلف ولو كان عنده من يمرضه. أما إن كان التمريض لبعيد فليس بعذر إلا إذا لم يكن له من يقوم به غيره وخشي عليه بتركه الضيعة. قال: ومن ذلك، أي من الأعذار المبيحة التخلف، إذا احتضر أحد من أقاربه أو إخوانه. قال مالك: في الرجل يهلك يوم الجمعة فيتخلف عنده رجل من إخوانه ينظر في شأنه، لا بأس بذلك، أي لا بأس بالتخلف. قال: ومنها، أي من الأعذار المبيحة للتخلف عن الجمعة، لو خاف على نفسه من ضرب ظالم أو حبسه أو أخذ ماله، وكذلك المعسر يخاف أن يحبسه غريمه على الأصح. ومن ذلك الأعمى الذي لا قائد له، أما لو كان له قائد أو كان ممن يهتدي للجامع بلا قائد فلا يجوز له التخلف عنها. ثم انتقل إلى ذكر مسائل مهمة من مسائل المتعلقة بصلاة الجمعة، فقال: ويحرم السفر عند الزوال من يوم الجمعة على من تجب عليه، وذلك لأن سفره بعد الزوال ترك للواجب، إلا أن يعلم أنه يدرك الجمعة أمامه أو يخشى فوات رفقة يتضرر بتركها، فهنا له أن يسافر بعد الزوال. وإلا في الأصل أنه لا يجوز له أن يسافر بعد الزوال، لأن الله تعالى قال: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. إذا نهي عن البيع فمن باب أولى أن ينهى عن السفر. ويستثنى كما سبق إذا علم أنه يدرك الجمعة أمامه أو خشي فوات رفقة يتضرر بتركها. قال: وكذلك يحرم عليه الكلام، لما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت. أنصت هذا كلام يسير وهو أمر بمعروف، فإذا لم يبح فغيره من باب أولى. قال: وكذلك يحرم عليه الكلام والنافلة والإمام يخطب، سواء كان في الخطبة الأولى أو الثانية، ويجلس الرجل أي الداخل ولا يصلي إلا أن يكون تلبس بنفل قبل دخول الإمام فيتم ذلك، أي يتم النفل الذي تلبس به. إذا كان منهيا عن قول أنصت وهو أمر بمعروف، فمن باب أولى أن يمنع من الصلاة، هذا الذي يقتضيه النظر. وذهب السيوري من أئمة المالكية إلى أن الداخل والإمام يخطب يصلي، لحديث سليك الغطفاني، وهو ما أخرجه شيخان عن جابر رضي الله عنه أنه قال: دخل رجل يوم الجمعة، وهو سليك الغطفاني كما ورد التصريح به في بعض الروايات، والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال: صليت؟ قال: قم فصلي ركعتين. وعند مسلم: وتجوز فيهما. ثم قال: إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما. فذهب السيوري من أجل هذا الحديث إلى أن الداخل والإمام يخطب يصلي. وروى مثله محمد بن الحسن الشيباني عن الإمام مالك، ذكره ابن شاس في الجواهر. قال الشيخ محفوظ الشنقيطي حفظه الله في الشواهد الفقهية: تحية المسجد وقت الخطبة جوازه رأي السيوري يا فتي، جوازه رأي السيوري يا فتي. ومشهور المذهب وما ذكره المؤلف من الداخل وقت الخطبة يجلس ولا يصلي. قال: ويحرم البيع والشراء عند الأذان الثاني ويفسخ إن وقع، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. والنهي يقتضي التحريم والفساد، فيحرم البيع والشراء عند الأذان الثاني ويفسخ إن وقع لفساده، ويستمر المنع إلى أن يسلم الإمام من الصلاة. يبدأ المنع عند الأذان الثاني وينتهي بسلام الإمام من الصلاة. قال: ويكره ترك العمل يوم الجمعة، لأن العمل فيها كالعمل في غيرها، ومحل ذلك إذا تركه استنانا، أي يكره ترك العمل لمن اعتقد أن ترك العمل يوم الجمعة سنة. قال إمام مالك في المدونة: بلغني أن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يكرهون أن يترك الرجل العمل يوم الجمعة كما تركت اليهود والنصارى العمل في السبت والأحد، لكن لو ترك العمل في الجمعة لراحة أو نحوها فلا كراهة، فهذا لا يتعارض مع جعلها عطلة للتفرغ لمتطلبات الجمعة والاستدار لها والاغتسال قبل الرواح وتنظيف الثياب. العمل قد يؤثر على هذا، فمحل الكراهة إذا ترك العمل فيها استنانا، أي اعتقد أن ترك العمل يوم الجمعة سنة، أما إذا ترك العمل فيها لراحة فلا كراهة. قال: وتنفل الإمام قبل الخطبة، أي يكره أن يتنفل الإمام قبل الخطبة، بل عليه إذا دخل المسجد أن يصعد إلى المنبر، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، كان إذا دخل المسجد لا يشتغل بنافلة بل يصعد المنبر، أما إذا دخل قبل الوقت فتندب تحية المسجد. قال: وكذلك يكره للجالس أن يتنفل عند الأذان الأول. قال: وكذلك يكره للجالس، فخرج من دخل المسجد في ذلك الوقت عند الأذان الأول فلا يكره أن يتنفل. وكذلك من كان يصلي فأذن المؤذن الأذان الأول فاستمر على صلاته فلا يدخل في هذا الحكم. قال: وكذلك يكره للجالس، فخرج من دخل المسجد في ذلك الوقت ومن كان يصلي فاستمر على صلاته. قال: وكذلك يكره للجالس أن يتنفل عند الأذان الأول، وذلك خيفة اعتقاد الوجوب، ومحله إذا كان مقتدا به، أما إذا كان غير مقتدا به ويعتقده فضلا لا واجبا فلا بأس. قال ويكره حضور الشابة للجمعة لكثرة الزحام في الجمعة، وذلك إذا كان لا يخشى منها الفتنة، وأما من يخشى منها الفتنة فيحرم عليها حضورها، والمرأة تصلي في بيتها، صلاتها في بيتها خير لها من صلاتها في المسجد. قال: وكذلك السفر بعد الفجر، أي يكره لمن تلزمه الجمعة أن يسافر بعد طلوع الفجر إلا أن يعلم أنه يدرك جمعة أمامه فلا كراهة. مثلا الآن لو صلى أحد الصبح في المسجد النبوي يوم الجمعة وسافر بعد صلاة الصبح إلى مكة ووصل هناك قبل صلاة الجمعة وصلى الجمعة في المسجد الحرام، فهل هذا يدخل في قوله إنه يكره السفر بعد الفجر أو لا يدخل؟ لماذا لا يدخل؟ نعم أحسنت، لأنه يدرك جمعة أمامه، فمحل الكراهة إذا كان لا يدرك جمعة أمامه، أما إذا كان يدرك جمعة أمامه فلا كراهة. وكذلك من خشي أن تفوته رفقة يتضرر بتركها فلا يكره في حقه السفر بعد فجر الجمعة. وقد تقدم أنه يحرم السفر بعد الزوال، فالسفر بعد فجر الجمعة وقبل الزوال مكروه وبعد الزوال محرم. هذا آخره، والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.